أقولها العبرة بمدة طريق السيارة، يعني قصد الزمن مثلا، أم بالبعد الحقيقي بين البلدين؟ مثلا لو بلدتان بينهما 40 كيلومترا، لكن الطريق جبال تستغرق 3 ساعات بالسيارة لأنها قرابة 120 كيلو بالإسفلت. لا، العبرة بالمدة وليس الزمن. هنا مثلا لو شخص أعرج أو مقطوع قدمه ويقطع مسافة مثلا 5 كيلو في يومين، اللي هي نفس مسافة 4 برد، هل يقصر؟ يقول لا، مدة قصيرة. فالعبرة بالمسافة وليست بالزمن. يقول هل العبرة ببعد البلد المسافر إليه أم بالطريق؟ لو كان البلد من هنا 10 كيلو ومن هنا 100 كيلو، العبرة بالطريق، وين تروح؟ من هنا ما تقصر، ومن هنا البعيد تقصر. تقول ما الفرق بين يقصر ويقصر أبدا؟ يقصر 4 أيام، وأبدا لو شهر شهرين 7 أشهر، هذا الفرق بينهم. لذلك رتب ترتيب جيد رحمه الله، هو من قبله من أهل العلم، يقصر مسائل يظن أنه يقصر لكنه يتم، مسائل يظن أنه متردد بينها لكنه يقصر، الرابعة يقصر دائما، ذلك أخر هذه المسألة. يقول هل الزوار المعتمرون يقصرون مدة سفرهم 10 أيام ثم يعودون لبلد بعد 10؟ نعم، لكن إذا سمع الأذان يصلي مع الناس، لكن لو مثلا نام عن الصلاة فرد أن يقضيها يقصر. من 10 أيام عرفا قليل. طيب، أسألكم سؤال. نعم، لو مثلا قريب لك سافرت أنت وهو للعلاج، تقصر ولا ما تقصر؟ إذا كانت مدة معلومة. أيوه، ها ها، إذا كانت مدة معلومة 4 أيام، أكثر من 4 أيام، ها، على قول المؤلف 4 أيام يتم. طيب، أعطنا القول الراجح في المسألتين، ها، أو قال لك المستشفى العملية بعد إن شاء الله 2 أسبوع، ثم بعد 2 أسبوع تجلسون نقاهة ثم تسافرون، تقصر ولا تتم؟ تتم، مدة طويلة. تمام. البراء، ولو قال المستشفى والله ما ندري، نشوف التحاليل تخرج ونشوف العلاجات ونشوف، هذا يقصر أبدا؟ صحيح. تمام، هذا يسأل، بس أبغاكم تجاوبون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الطلاب يقولون يجوز القصر مدة الدراسة كلها في الجامعة 4 سنوات، فهل يقصر ولا ما يقصر؟ ايش تقول مصطفى؟ طلاب الجامعة الحين يقصرون ولا ما يقصرون؟ انت الحين تقصر ولا ما تقصر؟ ما تقصر. طيب، عطنا دليل، يعني عطنا دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال وش هو؟ أبغى دليل أن الواحد إذا قام في بلد ما يقصر، أعطني دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سهلت لك عاد كثير. أين المسلم؟ وين بلده؟ مكة. لما أتى إلى المدينة قصر ولا أتم؟ أتم. فالذي يأتي من طلاب الجامعة 4 سنين مثل المسلم، أتى المسلم للدعوة، طلاب الجامعة الإسلامية أتوا للعلم، كل الدليل واحد. بس المسلم نوى إقامة، طالب الجامعة نوى إقامة 4 سنين ثم يعود. وحين تكون متقطعة للسفر مثل ما كان المسلم يسافر مرة تبوك الغزو، ومرة الخيبر، ومرة للعمرة والحج وهكذا. فلو كان من يسافر لبلد آخر مدة طويلة ونقول يقصر، نقول خلفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصر في المدينة. يقول قد يكون القصر شرع متأخرا، لماذا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر؟ يقصر جاوبه. لا، السؤال يقول يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء ما شرع القصر، وش جاوبه؟ لو راح مكة مرة ثانية قصر، ما هو اشتغال الباسط. نعم يا شيخ. نزلت هو في مكة قصدك؟ نعم. لا، هو لأن أصل الصلاة قصر كانت 4 ركعتين فقرت في السفر، وأصلها 2، بس في السفر في الإقامة مدته. يعني لو كان هو هنا كان صلى 2. وكذلك الخلفاء الراشدون 4 كلهم من أهل مكة، وذلك يتمون. ولما ذهبوا المكة قصروا. إلا عثمان رضي الله عنه يروى عنه أنها تم في الحج. نعم. يقول الخدع البصرية والبصرية والخفية تدخل في السحر. سيأتي إن شاء الله باب شيء من أنواع السحر، منه تخيل ومنه حقيقة واقع وهكذا. يقول هل يجوز قتل الساحر في البلدان التي ليس فيها حكم إسلامي؟ لا، من هذا افتيات على الإمام. الذي يقتله هو الإمام، إذا لم يقتله الإمام فلا يجوز لأفراد الناس أن يعتدوا عليه بالقتل. يقول ما هي القصة الصحيحة لهاروت وماروت؟ في قوله اتبعت الشياطين عمل سليمان وما كفر سليمان لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، اللي قال وما زعم الكيم باب هاروت وماروت. بن كثير رحمه الله قال ولم يثبت شيء في هاروت وماروت، ولذلك نقرأ الآية كما هي ولا نعلم ما هو المراد من ذلك. يعني هذا نوع من أنواع المتشابه في القرآن، مثل حاميم ألف لام ميم وهكذا، لكن معناها أن الله حذر من الكفر بسبب السحر، فمن اتبع السحر فقد كفر. يقول ما هي الأسباب المعينة على التحصن من السحر وغيره؟ الأذكار صباح والمساء وكثرة قراءة القرآن والدعاء والنسلم. يقول ما تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره السم ولا السحر. يقول هل يجوز استعانة بالجن ما كان تحت مقدوره؟ يعني الشخص يقول مثلا يا جن جب لي ماء ويعطيه ماء، شو تقول؟ يجوز؟ تقول ما يجوز ليه؟ أيوة، كل دعوة غائب كفر. كل واحد ما هو عندك تدعو، هذا كفر. ليه ما هو كفر؟ دعاء الحاضر الحي القادر. لكن لو عندي حي حاضر لكن ما هو قادر، ما يجوز أدعو. أجي عند فلان أقول اغفر لي ذنبي، ما يجوز. يعني استغفر الله وتبارك رب. يقول هل يتلبس الجن بالإنس؟ إنما يتلبس، وهو السحر سيأتي إن شاء الله أن السحر هو دخول جني في الإنسان، والجني هذا يتصرف الإنسان في الأمور التي وضع له. يقول نسمع أن من الصالحين يتعاون مع الجن المسلم بنفع المسلمين، هل هذا جائز؟ شوف، عندنا واحد غائب نقول يا فلان جب لنا ماء، هذا ما يجوز، شرك غائب. المسألة الثانية، يأتي شخص ويتكلم يقول أعطيكم ماء خذوا ماء، مثلا ناخذ، هذا هو جاء، ما دعونا هو أتى. شيخ الإسلام ذكر أنه إذا كان في أمر مباح مثل مرة مرتين يجوز، أما دام استعان بهم لا، هذا ما يجوز. ليه؟ لأن قد يكون هذا الجن الذي أتى قال أنا مسلم وصالح وعالم يكذب، قد يكون منافقا، لكن يستدرج هذا المسلم الإنسي فيتعلق به، ما يستطيع أن يقضي حاجات إلا به، يساعده ويعينه، انتبه من فلان انتبه من فلان، قد يتخلى عنه فيكفر. استغفر الله وأتوب إليك. يقول ما حكم أن ينكر وجود الجنة ويقول لا يمكن أن يتلبس بأي أحد؟ الله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه شيطان من المس. دل أن الشيطان يمس الإنسان ويدخل فيه. في مستدرك من أحمد النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه برجل مصروع فقال مسلم أخرج عدو الله، فدل على أنه يتلبس. يقول إذا أخطأت على أحد وأسأت إليه وقلت اغفر لي، هل الخطأ من الشرك؟ نحن نقصد مغفرة الذنوب، مغفرة خطأ جناية. مثل الآن بعض النصارى يأتي الكهان ويقول أنا فعلت، اغفر لي ذنبي، يقول طيب بس اطفئ شمعات، عند شمع يطفق خاص الذنوب غفرتها لك. هذا الشرك، لما يلبك المغفرة إلا الله، إن ربك واسع المغفرة. ترك الركن تبطل الصلاة كذا، ترك ركن عمد أيوه، والواجب عمد يبطل الصلاة. طيب شو الفرق بين هنا؟ السهو إيه ترك السهو إيش؟ الركن إذا ترك عمدا، عمدا تبطل الصلاة، وسهوا تبطل الركعة، نفس الركعة مو بصلاة كلها. والواجب إذا ترك سهوا ينجبر السجود، ما تبطل الركعة. فرق في السهو فقط. طيب أسألكم فرائض، طيب أربعا، لو هلك هالك عن جد وخمسة إخوة وأم، هذه من أي صورة؟ ها؟ شو؟ ها؟ إذا كان صاحب فرض، لكن أي حالة من الحالات؟ في سبع حالات صار صاحب فرض. ها؟ لا، يعني قصدي إذا جاك صاحب فرض أنت غايب ظهر الخميس. أنت وإبراهيم عشان كذا ما تبغى عارفين بتعبونا شوية في البداية، بس إذا أعطيناك، إذا سمعت المسألة بس وخر شوي كذا عشان مغايبين والغايب دائم يتعب يتعب ويتعب. إذا جتك مسألة جد ومعه صاحب فرض، أول شيء تشوف هل هو أقل، يعني ليس له السدس أو أقل من السدس، أو السدس أو أكثر من السدس. ثم إذا صار أكثر من السدس نشوف وش الأحط له، هل الثلث الباقي ولا المقاسم ولا السدس. يعني أول شيء نشوفه الجد كم له، هذا أول شيء، ويشفنا كم له بناء عليه نعطي كم نعطيه. عرفت؟ يعني أول شيء حنشوف تشوف حن الجد وخمسة إخوة وأم، أول شيء نقسمها نشوف وش الجد وش له، هل له شيء أو أقل من السدس ولا سدس ولا أكثر من السدس. يلا اقسمها. ها؟ المسألة من ستة، الأم واحد كذا، طيب والجد سدس واحد، وعندنا خمسة إخوة كل واحد واحد، الجد هنا وش صار لها، أقل من السدس ولا السدس ولا أكثر من السدس؟ ها؟ لا السدس. ها؟ طيب إذا صار له السدس كم تعطيه؟ هل كلام صح ولا لا؟ ها؟ بس بلش لا تحرك رأسك، أنت تغلط هم وتغلط اللي معك. إذا سألناك تجاوب. ها؟ كيف؟ الأم لها واحد. ها؟ اصبر شوي بس. الأم واحد، باقي لنا خمسة والرؤوس ستة. طيب اصبر لي، أقل من السدس ولا أكثر؟ ها؟ اللي باقي له خمسة سداس، هو باقي لنا خمسة، الجد كم أعطيته أنت؟ اصبر لي شوي بس، كم أعطيته في القسمة هذه؟ إيه العصب هذولي عددهم خمسة صح؟ إيه يعني الحين صار للجد ما هو سدس خمسة، الجد كم أخذ من الخمسة؟ اسبلي بس أنت حب حب عشان تفهم، لا تستعجل، قلت لك الغايب يتعب ويتعب. الجد كم له هنا؟ ايوه الام خذت السدس واحد، كم باقي لنا؟ خمسة. الحين كم تعطيه؟ طب عشان نبغى نعرف وش له. ها؟ احنا نبغى خطوة خطوة، لو اعطيناه السدس يصير اقل ولا اكثر؟ لو والباقي كم؟ أربعة. طيب أسهل لكم مرة، خلي الإخوة أربعة، الأم السدس واحد، والجد واحد، واحد واحد واحد، يعني صار لك كم؟ سدس. طيب هذه نجعلها أقل من السدس الجد أو ما له سدس، ولا سدس ولا أكثر؟ أعطيت صح السدس، اللي باقي أكثر من السدس. أيوة. وصار من أي حالة؟ أي صورة؟ اللي صورة الرابعة. طيب ماشي. طيب وش لاحظ له هنا؟ ها ثلث إيش؟ يلا اقسم لنا ستة، باقي خمسة، والرؤوس ها؟ لا احنا ترى خليناها أربعة، أربعة إخوة ها؟ ثمانية عشر أصل المسألة يعني قصدك. أيوة خمسة، وكل واحد من الإخوة يأخذ ارفع صوتك ها أسألة 15 أين سدس الأم كم لها؟ ثلاثة. طيب والباقي كم؟ ها ها 12. ثلث الباقي كم؟ 12 تقسيم ثلاثة أربعة، والباقي كم؟ ثمانية، وهم اثنين. تمام. طيب نفس المثال هذا بس عدد الإخوة واحد، وش عدد الإخوة واحد يعني أم جد أخ شقيق أو ها ما ادش تقول يا مصطفى ها؟ لا انا ما ابغى الجواب على طول، انا ابغى وش الاجراءات. عندنا جد، عندنا ام جد اخ شقيق. اول شيء احنا عندنا اربع صور، قل لي من اي صوره. الأم تأخذ كم؟ سدس. طيب والباقي كم؟ خمسة، يعني أقل من السدس ولا ما في سدس ولا أكثر؟ إيه متبقي يعني وش هو؟ عشان نشوف من أي صورة. نعم إبراهيم ها؟ تأخذ ثلث الأم، ما في الأخ واحد. تعرف تكمل سليمان أربعان الأم ثلث واحد، الباقي كم؟ اثنين. بس هو وش هو؟ أقل من السدس ولا أكثر ولا أكثر من السدس؟ ثلثين باقي. طيب من أي صورة إبراهيم؟ ها الصورة الرابعة، الحالة الرابعة له مقاسمة الثانية اللي ذكرها المؤلف. كيف يقاسم؟ يعني واحد واحد. طيب ويمكن يكون له غير المقاسمة؟ ما يمكن يصير له السدس؟ ما يمكن. لكن هو مقاسمة. طيب تعرف؟ نعم. لو هلك هالك عن جد وأخ الأم، يقاسم، يعني يصير واحد، كل واحد له واحد، كل واحد له واحد كذا. نعم صحيح. طيب لو هلك هالك عن جد وأخوين، يخير بين إيش؟ المقاسم والثلث، يا كل واحد كل واحد يصير له واحد واحد واحد، أو واحد واحد واحد مقاسم. تعرف؟ نعم. شيء لو هلك هالك عن بنتين وأم، بنتين وجد وأخ، أول شيء أباك تشوف لي الجد من أي صورة، هل أقل من السدس ولا أكثر ولا نفسه ولا ما له شيء؟ ها؟ إيه ما صح الفرض. أيوة المسألة من ثلاثة، الجد، البنتين يأخذن ثلثين، وباقي كم؟ ثلث. هو أكثر من السدس ولا أقل؟ أكثر من السدس. وش هي؟ يعني هل الحظ له ثلث الباقي ولا السدس ولا المقاسمة؟ عندنا جد بنتين خلصنا منهم، عندنا الجد والأخ، احنا عندنا ثلثين، وش الحظ له؟ يعني وش الأحسن له؟ وش المبلغ الكبير اللي أخذه أحسن؟ لا، ها ها مقاسمة. أي واحد واحد. تمام. طيب يا شيخ لو هلك هالك عن زوج وجد وأخ، النص. طيب الباقي، الباقي هو هل هو أكثر من السدس؟ وش له؟ اقسم المثال نفسه. وش المسألة؟ ها؟ زوج وأم وأخ، شلون؟ أيوه زوج النص وجد والأخ، وش الصورة الرابعة؟ ها؟ إيه أكثر، إذا بقي أكثر من السدس كم نعطيه؟ هل نعطيه ثلث الباقي ولا السدس ولا المقاسمة؟ الحط له المقاسمة، يعني كم يأخذ؟ حنا هي أبقى عندنا إلا واحد. ما في عندنا نص الواحد ولا ربع. تعول الأربعة وين الأربعة تعول؟ ليش أربعة؟ كم عندنا من رأس؟ اصبر لي حبة. كم رأس؟ اثنين. طيب اثنين باثنين أربعة. يعني وش لاحظ المقاسمة؟ تمام. سألك أبا سألك بسؤال لك وله، بس نسألك أول، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وجد وخمسة أخوة، شوف جد وبنتين، لا أنا أبغاها من ستة، شوف جد خلها زوج وبنت وبنت ابن وجد وستة إخوة. خل حب حبة. الزوج كم يأخذ؟ أصل مسلم كم؟ ستة. طيب الزوج نصف ثلاثة. والبنت ما أدري عنك، أنا أسألك الزوج كم يأخذ؟ الربع. أيوة. والبنت النصف، والبنت ابن سدس. أصل مسألة من كم؟ 12. ما أخذناها 12. نصفها ربعها كم؟ ثلاثة. طيب كمل يا شيخ. ربع ثلاثة، والبنت النص كم؟ ستة. والبنت وبنت الابن، بنت الابن كم تأخذ؟ سدس واحد. طيب 12 تقسيم ستة اثنين، تمام. طيب وجد كم؟ ها؟ لا المتبقي الحين سدس ولا أقل من السدس ولا أكثر من السدس ولا كم؟ ها؟ أقل من السدس اللي هو واحد، صحيح. لأن عندنا واحد من 12 مو واحد من ستة، صحيح. وش نسوي؟ نعطيه السدس تعود المسألة إلى 13، تمام صحيح. نسألكم بكرة بعد إن شاء الله عشان تعلمهم هذولي.